أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم. كلام دلوقتي على مرض من أمراض القلوب المهلكة، مرض نسيان النعمة، إن أنا أبقى ماشي على الأرض وناسي نعمة ربنا سبحانه وتعالى، متقلب في نعم الله منكر لها غير شاكر. عظيم طبعا، ننسى نعمة ربنا علينا الأول، ماش دعوة، احنا بنعمة ربنا في الدنيا أصلا كتير ما تتحصيش. يعني أول واحد بينسى إمتى النعمة؟ لما تكون عنده خلاص، بقت عنده، بقت حاجة شيء طبيعي عنده على طول معاه، فهو من كتر ما هي عنده بينساها، ما بيحمدش ربنا عليها. لا، النعمة ما تتنسيش، النعمة دي نعمة من عند ربنا، ما تتنسيش. ازاي انت كل حاجة ما كل حاجة بتعملها، انا لما اروح مستشفى واروح اقول الحمد لله رغم تعبي، ده انا في نعمة. لازم بني ادم يشكر ربنا في كل حاجة، كل اللي بيقول يا رب عمره ما ينضم ابدا. من السبل والطرق اللي بتوصل بسرعة للأسف لنسيان العبد ربه نسيان النعم. كانوا يقولوا كده، ومن عيوب النفس نسيان النعم. طب أصل هذا المرض إيه؟ وأصله الغفلة عن وما بكم. وما بكم الآية الكريمة سورة النحل، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأول ما بيمسنا ضر أو يحصل حاجة بنرجع، فحتى الضر نعمة لأنه بنبقى بعاد. احنا بننسى ان الالم نعمة، الالم يعني لما واحد جرسه بيوجعه بيقعد يشكو وكأنه يعني استغفر الله العظيم بيشكو، يعني انه بيظلم بهذا الالم. الحقيقة انه هو بينجى بهذا الالم، لانه الم الدرس معناه على طول اجري الحق اعمل ما يجب عمله. في بقى ناس معينين، قلائل، واحدة في المليون بيبقى عنده مرض ان هم يبحسش بالالم. الناس دي عمرها بتعدي 20 سنة، تلاقيه بيعضعض في شفايفه ويحط ايده على اطفال صغيرين ويتحرق ومعظمهم بيموتوا. فقد ايه حاجه صغيره زي دي هي نعمه احنا مش واخدين بالنا منها. احنا متقلبين في نعم ربنا سبحانه وتعالى، غرقانين فيها بس مش دايما واخدين بالنا. كنت بستحضر من شويه قول ربنا سبحانه وتعالى في سوره النحل، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. احنا الكلام ده مش عن غيرنا. القلب الغافل بيتصور انه ده كلام عام غصب عنه لانه مشغول بالدنيا. القلب الحي بيدرك انه الكلام ده لينا، بيخش جوه عمق الانسان. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما عندناش علم اصلا ولا فاهمين ايه الكون اللي حوالينا، يعني قد ايه كنا في ضعف. ناس بتنيمنا، ناس بتغير لنا، نرضع وبعد كده يجيبوا لنا الاكل والشرب، ضعف كده يقوينا، وا وا وا. يعني مشوار النعمة بين العبد وربه مشوار قديم، عمري كله، بل من وانا جنين. بعض الشعراء كانوا ينشدوا كده زمان، غذيتني في الحشا جنينة وكنت لي قبل والدي. يا رب، ربنا عودنا حسن الاختيار، عودنا ان هو بيتكفل برزقنا، عودنا كل ده. احنا اللي بننسى، احنا اللي بننسى. الانسان بينسى. الشعر يقولك وما سمي الانسان الا لنسيه فاصفح، فأول ناس أول الناس. مين أول واحد نسي؟ سيدنا آدم عليه السلام، أول الناس. بننسى. أسهل حاجة في الدنيا كل الناس تعملها، أو تلاقي حد متضايق عشان حاجة ناقصاه فكره باللي عنده، وسهل جدا أن أنت تبص لأي حد وتطلع حاجات عنده. ولو انت ما تعرفهاش هو نفسه لما يسمعك بتقول الجملة دي بيفكر في حاجات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو حاولنا ان احنا نقعد نعد نعمة ربنا لا يمكن نحصيها. ده تقرير إلهي عظيم في القرآن الكريم. الحواس الخمس كلها من ضمن النعمة، يعني النظر والسمع عينينا وايدينا ورجلينا كل الحاجات دي. هو احنا ناس دايما بننسى ان احنا لينا ايدين ورجلين واطراف وحاجات كده. انا لو ماليش رجل او ماليش ايد هعمل ايه؟ لو ماليش عين هشوف ازاي؟ هحس الناس ازاي؟ هشوف ده هشوفه وحش ولا كويس؟ ده هشوفه حنين ولا طيب ولا شرير ولا ينظم؟ حتى لما بنمشي والعياذ بالله الانسان مننا بقى راح يعصي ربنا، ده وهو ماشي للمعصية ماشي بنعمة الرجلين، وهو رايح عنده سمع وبصر وبيتنفس هوا، وممكن فجأة كده يسقط مغشي عليه وخلاص وما يكملش. سبحان الحليم اللي بيعصى بعلمه وبنعمته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ربنا بيقول لنا كده سبحانه وتعالى مرتين، مرة في سورة إبراهيم ومرة في سورة النحل. سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نبص للإنسان بقى: إن الإنسان لظلوم كفار. كثير الظلم لنفسه وللآخرين وللنعمة دي نفسها، إنه ما شكرهاش وما أداش واجبها. لا ده مش بس كده، ده نسيها. لكن في سورة النحل بقى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هناك إن الإنسان الظلوم كفار، هنا إن الله لغفور رحيم. على ظلمنا وتغطيتنا النعمة بننسى، فباب الأمل مفتوح دايما للي كان ناسي النعمة. نسيان النعمة إحنا يعني ما بنعرفش قيمة النعمة إلا مثلا ما تروح مننا. ممكن نشوف حد مثلا مش بيشوف، ساعتها ممكن نعرف قد إيه إحنا ربنا ادانا نعمة البصر. في صديق ليا أعمى مكفوف كفيف، وقعدت بعد ما تصاحبنا يعني بشوية سألته على موضوع الذاكرة، وطول عمره أعمى. فبقول له: وانت السورة عندك، واحنا عندنا سورة، عندك سورة للكنبة، انت عندك ايه مكان السورة؟ فقال لي: عندي حاجة كده ما اقدرش اوصفها لك، بس هي عبارة عن معلومات: الملمس، الوسع، الكبر، العلو، الارتفاع، العمق، الطراوة أو النشوفية. عنده شوية، عنده طريق مخه، عنده طريقة يسجل بيها معلومات عن الكنبة، بيعرفها كويس زي ما احنا عارفين الكنبة كده، بس مبقاش شايف، بتبقاش صورة كده. طبعا يعني مش عارف اقولك، انا بعد ما حكالي الكلمتين دول انا قعدت قد ايه، يعني قعدت قد ايه ليلتها وفي الايام اللي بعدها بغمض كتير قوي واتأمل احاول افهم بس دي ممكن تتشكل ازاي. الصورة اللي من غير صورة دي صورة من غير صورة ممكن تشكل زي، ومعرفتش. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ علينا النعمة يعني أتمها وأكملها، موجودة فينا النعم دي، جزء مننا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سورة النحل زي ما قرأنا، لعلكم تشكرون. دي إحنا نعم، إحنا عبارة عن نعم بتتحرك على بعضينا كده، كلنا نعم. لما بنشتكي بيبقى في نعمة واحدة من مليار مليار مثلا مش شغالة فبنشتكي، لكن في مليار مليار وأكتر لا تحصوها. ربنا بيقول لنا أنه أسبغ علينا النعم وأتمها وأكملها ظاهرة. هذه النعم اللي احنا نعرفها، زي السمع، زي البصر، وزي الشمس والقمر، زي كل حاجة احنا عارفينها. وباطنة للنعم اللي احنا ما نعرفهاش. احنا بنتكلم عن انه ربنا سبحانه وتعالى اسبغ علينا نعم ما نعرفهاش اصلا، نعدها منين من غير ما نعرفها. وباطنه، والباطنه دي انواع ما نعرفهاش مع انه الانسان اكتشفها بالعلم التجريبي والساينس وكده، بس كتير مننا ما يعرفش. زي مثلا ايه؟ نعم بقى هنا لطيفه، دقيقه، صغيره قوي انت مش واخد بالك منها، ماشيه معاك كده مظبطاك وانت ما عندكش ادنى فكره. مثلا نفسك ده في كام عملية فسيولوجية داخلة في موضوع النفس، من أعصاب ومن عضلات علشان صدرك يتمدد وعشان يخش الهواء جوه رئتك وعشان انت تعمل زفير عشان تطلع النفس. الناس اللي عندها مشكلة في الموضوع ده هو بتحط على جهاز التنفس الصناعي عشان تعرف تتنفس. الشيء اللي انت بتتعامله كشيء بتتعامل معك كشيء مسلم بيه، زي المية اللي بتبقى على العين فتسمح للإنسان انه يغمض عينه ويفتحها. المية دي معظم الناس عندها، فمعظم الناس بيغمضوا ويفتحوا عينيهم مئات بألاف المرات في اليوم، اضرب بقى في كام يوم في كام سنة، وعمرهم ما داقوا مشكلة في الحتة دي أبدا. معظم الناس قلة ممكن تكون ابتليت في الحتة دي، يعرف قيمة النعمة دي كويس قوي، يعرف ازاي لازم يجيب قطرة. اللي بيعملوا العملية اللي هي الليزك دي بيمروا بيها برضو، لأنه بتبقى العين مؤقتا مش عارفة تعمل المية الطبيعية دي، فيحطوا مية ايه قطرة كده علشان تعوض اللي كان موجود كده، ربنا جعله فينا طبيعة مسبوغة كده علينا. هقول لك حاجة، أنا دايما والدتي ربنا يديها الصحة دايما بتقول لي الحمد لله على نعمة النوم. لا النوم إيه، إحنا بننام؟ قالت لي تخيل ما تنامش يومين ثلاثة ورا بعض، تحط راسك على السرير والنوم ما بيجيش، وده بيحصل وده بيوصل فعلا للجنون. حتى حسبها بيني وبين نفسي، دي نعمة، إحنا بنخلص يعني معارك وحياة ويوم حافل، وبعد كده كل واحد يحط راسه وينام وينام، عشان ده النقطة الفاصلة بين يوم ويوم تاني، عشان تبتدي تاني هذا اليوم الجديد بكل ما فيه من نشاط. ممكن تكون بسيطة، ولكن حاجة بسيطة جنب حاجة بسيطة جنب حاجة بسيطة، هنفاجأ ان احنا عايشين في نعمة كبيرة للأسف احنا مش حاسين بيها. من فترة قصيرة جدا انا تعرضت لأزمة كده صحية حصلت لي في قدمي اليمين، كويس؟ فكان من نتيجة الأزمة دي ان انا كنت ما بعرفش ادخل الحمام. ليه؟ لان قدمي ما كنتش قادر ادوس عليه. الحمام يبعد عن غرفة نومي بالظبط 3 امتار، يعني حوالي 3 ثواني ماشي. فساعتها بقيت اسأل نفسي سؤال مهم جدا، انا كنت طول عمري بدخل بعمل المشوار ده وادخل الحمام بكل سهولة ويسر، ايه اللي حصل؟ ازاي انا دلوقتي علشان اجي اروح المشوار ده اعاني واقعد امشي بالراحة واتألم؟ طب ما هي دي نعمة، انا عمري بفكرت ان انا اشكر ربنا عليها. قالك النعم اللطيفة دي هي التي لا يعرفها الانسان ولا يعرف قيمتها الا عند فقدانها. اكتشفها امتى؟ اكتشفها لما راحت، لانه اصلا كانت هي لطيفه قوي دقيقه عمره ما كان هيعرفها. خد بقى حدث ولا حرج انواع النعمه دي. حاجه اسمها المخيخ، دكاتره يقولوا لنا عليها، توزن الانسان، تخليه عارف يتزن وهو بيتحرك. انا ماشي متزن، دي نعمه. كونك انك تمشي، كونك ان انت تتزن. في ناس اللي عندها مشكله في المخيخ او عندها مشكله في بعض مراكز المخ، لو عندها مشكله في المراكز ديت، لو هي مشيت مغمضة تانية ممكن تقع، لأنها مش حاسة ما عندهاش حتة الاتزان دي. مثلا نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ادهالنا نعمة، يعني بيسموها في الكورة نعمة رد الفعل ريفلكس. النيرف هي إشارة عصبية بتروح من المخ على العضلات، فبالتالي بيبقى في رياكشن سريع جدا. دي بتبقى حاجة لا تنمى، بتنمى بشيء بسيط قوي. انما لو راحت مني انا مثلا في الكورة، لما كنت بلعب كورة مثلا وانا كجول، ما ينفعش ابقى لعيب كورة، لان مش ممكن ابدا. انا بتكلم على حاجه بسيطه انا عارفها كويس قوي ومتعايش فيها كويس جدا. مخ الانسان ما بيتعلمش العضلات، بيتعلم الحركات. فانت بمجرد ما بتبقى عايز الكوبايه بتعمل الحركه دي والمخ حفظها خلاص، فهم ان الكوبايه على بعد قد ايه. على فكره لما بيعملوا رجل آلي روبوت والكلام ده صناعي، بيقعدوا يعلموه التفاصيل دي عشان كده على بال يحسبها. انا هروح 7 سنتي هحرك ايدي 2 سنتي همسك الكوبايه بطاقه ما تزيدش عن كذا، لان لو ممكن يكسرها او العكس ممكن ما يحسش بيها. اللي ايده نملت الصبح فاهم كويس قوي انا بقول ايه. عمرك نمت على ايدك وصحيت بتنمل الايد، فجاه كده انت بتدي الامر والايد ما بتستجبش، بتيجي تحرك الايد مش حاسس بيها، سبحان الله. او المبتلى، ربنا يعافي كل مريض، دي نعم اهو كذلك. فربنا من رحمته سهل علينا الحاجه دي، تلاقي المخ على طول كده هات الكوبايه دي. كميه حسابات، آلاف وملايين من الحاجات والحسابات الدكاترة يشرحوها أحسن مني بيمر بيها الإنسان بس عشان يمشي، بس عشان يفكر. حدث ولا حرج وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مما يعين الإنسان على تذكر النعم التفكر، إنه يقعد يتفكر. اللي إحنا عملناه في الدقيقة دي تفكر، قعدنا نتفكر في حاجة كنا غافلين عنها ممكن طول عمرنا، فكرنا فيها، قربتنا من المنعم تاني سبحانه وتعالى. هو بيقول لنا دايما كده: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جوانا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سورة فصلت. التفكر، التفكر في الآيات الكونية والآيات النفسية اللي في النفس، على كل معاني في النفس، في نفس الإنسان، يعني علم النفس والتزكية والتجربة والجزء الساينس والسايكولوجي والكلام ده، وممكن في نفس جوه ذات نفس جسم، كل مستويات الإنسان، وما بالك بقى في روح الإنسان لما القلب ينضف فتبتدي كده إيه أنوار الروح اللي فيها سر النفخة الربانية، ونفخت فيه من روحي. لو الإنسان يتعرف بس على الحتة العليا اللي فيه، كلنا ماشيين، سيدنا علي يقول ينسب إليه: وتحسب أنك جرم صغير، فكر نفسك حاجة كده صغيرة تافهة، وفيك انطوى العالم الأكبر. جوانا معاني علوية، معظمنا ماشي ما يعرفش نفسه، ما يعرفش نفسه العلوية لأنه ما اطمأنتش لسه. اللي بيدوق، مش كده بنقول ثورة على النفس، اللي بيدوق المعنى ده بيعرف قيمة النعمة، نعمة أنه موجود هنا، أنه ربنا أوجده، نعمة الخلق والإيجاد من العدم. إزاي هشكره كفاية إذا كان خلقني؟ فكرة معجزة الوجود أصلا، معجزة الحياة، معجزة صحيان الصبح، معجزة الصحة، معجزة العقل، معجزة العقل. كيف يشكر الإنسان ربه على نعمة أن تكون عاقلا مدركا لما حولك ومدركا اللي أنت بتعمله نفسه؟ الفرق بينك وبين مخدة ده، فرق بينك وبين الكرسي، فرق بينك وبين كل حاجة في الدنيا، أن أنت كائن مدرك لما حوله، مدرك، عندك مخ بتفكر، عندك مخ بتقدر تحلل بيه. إيه النعمة دي؟ ازاي يشكر البني ادم ربنا على نعمه زي دي؟ ازاي يعني يعمل ايه يعني؟ كمال الشكر اني ادرك اني مهما عملت مش هشكره كفايه. ربنا يقول لك: بذلك فقد شكرتني، بانك اقريت انك مش هتعرف. هو ده غايه الشكر، عكس تماما مرض نسيان النعمه. كانوا يقولوا دايما النعم اللي تفرح بيها قوي اللي هتوصلك للجنه، دي النعم اللي تبقى طاير كده. القران الكريم، الرسول الكريم، نعمة الإسلام. شوف سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة معرفة الطريق حتى وإحنا بنعصي الطريق كده، نعمة أنه باب التوبة مفتوح، نعمة أن الله هو التواب. انا بحس انه في دايما ان في فرصه تانية، دي نعمه كبيره جدا، ان في فرصه تانية ان انت تحسن اللي انت عملته، ان انت دي نعمه كبيره جدا. يعني انا دلوقتي في اللحظه ده هي انا هطلع في المشوار التاني اللي انا هروحه، وانا عندي فرصه تانية احسن اللي انا عملته غلط عملته. يعني على طول الوقت في فرصه، طالما في فرصه فدي نعمه كبيره قوي. نعمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه تزكية النفس. منين لينا تزكية النفس من غير سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إزاي يعني هنفهم أصلا القرآن العظيم إزاي من غير ما نشوفه مجسد في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الكرم، هو العطاء، هو كل الحاجات اللي بنحاول نتعلمها. هو اللي ما عندوش ولا مرض من هذه الأمراض، هو اللي متحقق بكل المنجيات اللي هتيجي في الكلام. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. الآية اللي بعدها إيه؟ اللي بدأنا بها الكلام: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لما بعضنا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أطاعوا نفوسهم فما سمحوش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يزكيهم في الحتة دي، فعصوا الرسول غزوة أحد، أصابتنا المصيبة. ليه؟ كنا نسيين النعمة. نيجي نطبق علينا احنا، نسيين نعمة رسول الله، نسيين نعمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمش مخليينه يزكينا، مش بنفكر فيه، مش بنقرأ سنته، مش بنعيش في سيرته، فمش بنتزكى، لأنه دوره معانا أن يزكينا صلى الله عليه وسلم ويعلمنا وياخدنا يا رب بإيدينا كده إلى الجنة. بننسى النعم. يعني مثلا نقرأ في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعمة القرآن الكريم اللي احنا اصلا كل المعاني دي بتطلع منه. احيانا بنقرأ القرآن الكريم وقلوبنا مقفولة، زي ما جه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. مقفولة، اقفال على القلوب. واحيانا ربنا سبحانه وتعالى يفتح، بالذات على العبد اللي نوى بس انه يزكي نفسه، بيحاول انه يتقي بجد في شهر عظيم زي رمضان، بيقهر النفس الأمارة بسوء، بيقول لها كفاية عليك قيادة، اركني شوية، أنا عايز أعلى، عايز أعلى بجد. الإنسان مخلوق عشان يدوق العلو والقرب من الله بالإيمان. لما بييأس من الجزئية دي لتقصير منه، بيحاول يخلق الروحانية في الكيمياء، فيعمل بانجو وحشيش ويجيب أو يشربه أو يدور عليه في الزرع أو يصنع حاجة أو إكستسي. إكستسي يعني إيه؟ سعادة القوية الشديدة، الفرح الشديد ده. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللي عايش نعمة القرآن الكريم، دايق الاكستسي دي، انجاز اللفظ من غير اي كيمياء، ان انا ابقى في الدنيا عندي فرصة ان انا اسمع ويا رب كمان احفظ، ويحفظني ربنا بكلامه، كلامه المباشر من غير اي تغيير ولا اي تبديل ولا اي تحريف. الحق، من قال به صدق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فالنعم كثيرة وظاهرة وباطنة، ومنها ما نعلم ومنها ما لا نعلم ومنها ما لن نعلم، غير لو روحنا الجنة وقلنا له يا رب قول لنا بقى، هتحتاج الأبد عشان تسمع النعم كلها، أقعد في الأبد بقى في الجنة واسمع النعم كلها. ومنها بقى ما يؤدي إلى الجنة، نعمة القرآن العظيم، نعمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الإسلام، هو ده إتمام النعمة، إن ده طريق الجنة، طريق الفردوس الأعلى، وإتمام النعمة في الآخرة دخول الجنة.